أذر جمع قبلي منيو وقبل أن الزيغ غروان مفرغا ونلا عيوبيو إشلال غيث شرهام وقبل الظلق غيف الريو هكون جغاية مرتيو هاون مني غاسيرم هالسميك شبل المخيو يجلمو لستزمرتيو سلت دقفل ايد فارقم مكفي غير جمغي منيو غورونا نزي غذميو هس السر ضغط سوس غوان غوري ميد جهيض الحيف اتزد غضب السيف اتسخل كشايد السبام اتسخل كشايد السبام تغلظ دم الهوى الخريف سود غضل وصيف دقم ورش ذكر الصورة دقم ورش ذكر الصورة سسمى نغمج دغ كيف كيف الصهر وذكر في طفي الزمان دي صريما يطفي الزمان دي صريما يير الزهر يير الدوني مذل فغي وشميت ذي ذمني وايذ القوديس ذي ذمني وايذ القوديس أين كان الهاني ذقريت أيني زري ضريت يختاريت الدار في قيس يختاريت الدار في قيس وين فرد ستني الدوني هل تذهن ثلوث ويضا ستعبي نصيبيس ويضا ستعبي نصيبيس وفرز غيطي جذ الهوان مذله نتمران هو بغاد بذر غيس ميس هو بغاد بذر غيس ميس وتسبيني ميزهام ورث يغوران ورتمني ثام كانيس ورتمني ثام كانيس ولي ويت الدين حفام يغرق ذي تصهوان كول الطن يدمى موريس كول الطن يدمى موريس اسكي غدا حبيب تمرام اكيدي يورام ورش بغتي زيوينيو ورش بغتي زيوينيو دين هرام مثغازي كام ذور الزري غرام ورطف غمي قربيو ورطف غمي قربيو اكريا ضاري وثورام انفد في ثمور غويس النادي تسيسميو ونيس النادي تسيسميو اكريا ضاري وثورام انفد في ثمور غويس النادي تسيسميو ونيس النادي تسيسميو أضروح غاد سبع ذغ أيني يشد ناثق زماغ ذايني أضروح غادي نيجغ صبني ولا تسيد فرا غير كلي ما دريد ذي حفساغ في ذي تسات سفاغ هسا كوني دفضح غاش حالت نغمس يتحرشيب ما دريت الحبسغ في ذات سفاغ هسا كوني دفضح غش حالت غمس يتحرشيب أبري ضرع ذي تكفيغ أين غرف الدوغ لحيغة تفاغ لاسوي سرح بسغ معيغ ما تشيد ذري ما يبيغ الفراغ ديمر تساعكم ذي بويغ غرل الماني دير هي وكنا دولي غندن غني سما وننا تساعكم ذي بويغ غرل الماني دير هي وكنا دولي غندن غني سما وننا وانت مرثر وسفل ايوا كنور زر نمدني غيوان اذهن سيث مرث الدل واذا كن الراثي مع المناغ تتسان هاشي مين وحل نكون سلق فيل ها خطر نذغلس بسمين النقير جازان هاشي مين وحل نكون سلق فيل ها خطر نذغل استسمين النقير جازان يتصغض وين مقسم نوال خاسين وذاتي اشتهيني ومي السيد دو ضرس المال أقولي مخدم يزوي سوق عبيم طوقثن العقال يتشورن دوال فزلا ذوق لقال مغيون دغي طفور طوقفن العقال يتشورن دوال فزلا ذوق لقال مغيون دغي طفو باردي يدفل انا ذو مكان اينت من نط السر مضى توضر اذن كنا شيخ الحسان ورد سكوال اسقف لضى تجهلاض لقفيلك يان يا رسمي تمجان وين مفكان مكان مقوان ليه مساف يركب لقفيلك يان يا رسمي تمجان وين مفكان مكان مقوان ليه مساف يركب ولاش في شرف زدي نردن في كاري ثمن غد شرع وريه وزوابه يو جامي جز جيرنس شو شام مثحر سطن يباسا طرزنا زيدو مدوي ذي ثتسن ذبك سو من سن خاسن كفادي قريو أداسني شبو ومس ذراري استعفان رحوزان راي سيدان غخامي وقاذلهم وردي قيم وعرقو في صفان وميجاني مذان الشان رنوفاف وسيت والقم الفريسة يلان يتكاف مكان أغدي تغني قسمان وكنا ثنامن ماشي ذنك كناديين ماشي ذنك كاكوني وين انتكني تقيلي فيس مازالش فانت تزمرين مازالش جمات تذرين غفيني افرني مانيس سيدت سادينين او انت في كليمين اذري مني اذا ملنت اذرين اثنى لذي غطان كاثن سويس قارن كذا الزاعم في مازيغ ثاذف كغيث ميت مسلاي صدف طازيد خضي مهرد يغلي الغيمة تافض يفر يقيم يترجى تبع ذث واغيث فلنس الصوص يا ليزم يعبى غثريم أرجسي فوطين غيقيم يقنش تاشد تاشاشيث أه يا السيل حوسين فهم ظنك ذبهين رض لي ذكرات وستين أداغ ترجيث أه يا السيل حوسين فهم ظنك ذبهين رض لي ذكرات وستين أتغغ ترجيت أحيا السيل حوسين فهم ظنك ذبهيم رض لي ذكرات وستين أتغغ ترجيت يا السيد حسين فهم ظنك ذبهيم رض لي ذكرات وستين أتغغ ترجيت يا السيد حسين فهم ظنك ذبهيم رض لي ذكرات وستين.